انا انتبهت.

لا بالجهل لا ما لا ما فيش كده لا اوعى صحيح المفهوم برضو كان جامد كده ما كنت تتمني Yeah. الوجوه بقى مبروك مبروك الله يبارك على كل الوجوه بقى جميله مبروك بناها وبنيها بقى وحياه حلوه دي ألا